الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 333 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة أنه قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم قال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماك أنه قال: دخلت على عكرمة في يوم، يعني قد أشكل من رمضان هو أو من شعبان، وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال لي: هلما. فقلت: إني صائم. قال: وحلف بالله لتفطرن. قلت: سبحان الله، مرتين. فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت، قلت: هات الآن ما عندك. قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: صيام يوم الشك. ويوم الشك هو كما اتفق عليه العلماء أنه هو اليوم الذي بعد 29 من شعبان، لكن قد يكون هذا هو يوم 30 من شعبان، وقد يكون هو اليوم الأول من رمضان. فاتفق العلماء على أن يوم الشك هو اليوم الذي بعد 29 من شعبان، وسمي يوم الشك لأنه يحتمل أنه من شعبان ويحتمل أنه من رمضان. وجمهور العلماء على أن يوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كان عليه قتر أو سحاب أو غيم، يعني ليلة 30 من شعبان إذا كان في الأفق جهة مغرب الشمس، إذا كان هناك قتر غبار أو سحاب أو شيء يحول دون رؤية الهلال لو كان هلا، فهذا هو يوم الشك عند جمهور أهل العلم. وأما عند الحنابلة وهو رأي ابن عمر، هو رواية عن الإمام أحمد، وهو رأي ابن عمر وبعض الصحابة، أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته صحوا. قالوا: إذا كان صحو ليلة 30 من شعبان، ليس هناك سحاب ولكن ما رؤي الهلال، فإن هذا هو يوم الشك، فهذا اليوم لا يجوز صيامه. وأما إذا كان ليلة 30 هناك غيم أو سحاب فإنه يصام، وهكذا كان يفعل ابن عمر. واستدلوا بحديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة، أنه قال: صوموا، قال: صوم، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فقالوا: معنى فاقدروا له، التقدير هو التضييق، وهذا كما قال جل وعلا فظن أن لن نقدر، لا ليس هذا، كقوله جل وعلا نعم ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فقالوا فاقدروا يعني ضيقوا عليه. ما معنى ضيقوا عليه؟ يعني ضيقوا على شعبان، لأنه قال لا تصوموا حتى تروه، فإذا غم عليكم ضيقوا الأمر شوي، ما رأيتموه ضيقوا اعتبروه أنه من رمضان، هكذا قالوا. والصواب هو قول جمهور أهل العلم أنه إذا كان صحوا لم يرى الهلال فهذا بلا شك هذا من شعبان وليس يوم شك، وإنما الشك إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان، هناك سحاب أو غبار ما يستطيع الناس أن يروا الهلال حتى لو كان قد هلا، فهذا هو يوم الشك، هم ما استطاعوا لأن هناك سحاب، لكن قد يكون الهلال قد هل، لكن ما استطاعوا أن يروه بسبب السحاب مثلا، قالوا هذا هو يوم الشك وهذا هو القول الصحيح. وأما احتجاجهم بالحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، نقول جاء في مسلم ما يبين نفس الحديث، جاء فيه فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين، فاقدروا ثلاثين، ومعنى فاقدروا يعني فعدوا من التقدير والحساب وليس من التضييق، وهذا هو الصواب. إذن الصواب يا أخوان أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان عند مغيب الشمس سحاب أو غبار أو شيء يمنع من الرؤية، فيوم الثلاثين هو يوم الشك هنا. لكن إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان الجو صافي ونظر الناس وما رأوا هلالا، هذا ما هو بشك، هذا يقين من شعبان، يقين من شعبان وليس شك، وهذا هو القول الصحيح أن المراد بيوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان ليلته هناك غيم أو سحاب أو نحو ذلك. أورد المؤلف رحمه الله في هذا حديث عمار، أو نعم حديث عمار بن ياسر، وهو من رواية صلة، قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، والمصلية بعض العلماء يقول هي الشاة المشوية، والمراد أنها لا تدخل داخل النار ولا تطبخ، وإنما تسخن بالنار حتى تنضج، وهم يسمونها شاة مصلية، ونحن ماذا نسميها في هذا الزمان؟ مندي أو مضبي أو شواية، نعم هو بهذا المعنى. الحاصل أن اللحم لا يدخل جوف النار وإنما يسخن بطرفها بحيث تصيبه حرارته، تصيبه حرارتها حتى ينضج. فالقصد أنه أتي بشاة مصلية، وكان هذا يوم ثلاثين من شعبان يوم شك. قال فقال فأتي بشاة مصرية فقال كلوا، يقوله عمار، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل على التحريم. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تنازع العلماء، ما حكم من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان، مثلا ليلة الثلاثين من شعبان كان هناك سحاب فالناس ما رأوا الهلال لأن هناك سحاب يحجب الرؤية، لكن تبين بعد ذلك أن هذا اليوم كان من رمضان، مثلا ليلة 29 من رمضان رأوا الهلال، رأوا الهلال. إذا تبين أن هذا اليوم ليس هو 28، كان هذا يوم 29 ليلة 30، لكن الليلة اليوم الأول الذي صاموه لما غم عليهم وأكملوا شعبان 30 هم أخذوا بظاهر السنة ولا شك، لكن هو كان قد هل الهلال. طيب، يلزم كل واحد من المسلمين أن يأتي بيوم، لأنه ما صام إلا 28 يوم. طيب، الذي صام يوم الشك بعض أهل العلم قال يجزئه، والصواب أنه لا يجزئه. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك وقال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، وهذا هو الأظهر، أن من صام يوم الشك آثم بصيامه أولا، والأمر الثاني أن صيامه غير مجزئ إلا أن يوافق يوم صوم أحدكم، إذا كان صامه لأن من عادته يصوم الخميس مثلا، أو كان قضاء من رمضان الماضي، هذه مسألة أخرى وسينبه عليها المؤلف قريبا. إذن لا يجوز صيام يوم الشك، ومن صام يوم الشك فهو آثم إذا كان على سبيل الاحتياط لرمضان، وصيامه لا يجزئ عن صيام رمضان حتى لو تبين بعد ذلك أنه من رمضان، لأنه صام يوما قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه وأرشد الأمة إلى إكمال شعبان 30 إذا غم عليهم. قال ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث سماك قال دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل، يعني قد أشكل هل هو من رمضان أو من شعبان، يوم الشك، ما رأوا، كان هناك غمام أو سحاب أو غبار، ما استطاعوا أن يروا شيئا، حجب الرؤية، فهو يوم 30، هذا هو يوم الشك. قال فدخلت على إكرمة في يوم قد أشكل من رمضان، قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان، طبعا هو يوم 30 من شعبان. قال وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، يأكل خبز وبقل ولبن. قال فقال لي هلما تعال، فقلت إني صائم. والذي يظهر أن سماك وصلة أنهم كانوا يرون الرأي الآخر، وهو الذي ذكرناه أن بعض العلماء يرى أن يوم الشك هو يوم 30 إذا كان صحوا، يوم 30 من شعبان إذا كان ليلته صحوا، وأما إذا كان هناك سحاب فإنهم يرون صيامه وابن عمر يصومه، ويبدو أن هذين الرجلين على مذهب ابن عمر. يبدو أنهما على مذهب ابن عمر، يعني يرون وجوب صيامه ما دام أنه هناك سحاب أو غيم أو نحو ذلك، ولكن بالنسبة لعمار وبالنسبة لعكرمة لا، هم على الرأي الآخر، رأي الجمهور. ولهذا كان عكرمة يأكل فقال لي سماك هلما، يعني هلما يعني أقبل كل، فقلت إني صائم. قال وحلف بالله لتفطرن، أقسم عليه، هذا يعني فيه ميانة عليه، يبدو أنه من طلابه، يعني قريب منه وله عليه ويريد أن يبين له السنة، فأقسم عليه. قال مرتين والله لا تفطرن، والله لا تفطرن، يعني ملزم كما يقول. قال فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت، قلت هاتي الآن ما عندك، تقدمت. قال بعض الشراح تقدمت إلى الأكل، وهذا الذي يظهر أنه تقدم يعني قرب، أولا كان متنحي ما يريد، فدنا وتقدم وقرب من الطعام، لكنه أيضا ما يريد يأكل هكذا. يقول قلت هات ما عندك، هات الدليل، تحلف علي تريد أن أكله، أنا دنوت الآن، لكن هات الدليل على أنه لا يجوز أن أكل، لا يجوز أن أصوم ويجب علي أن أفطر، هات الدليل. وهذا في عناية السلف بالدليل، حرص على الدليل، إذا كلمك أحد بأمر قل هات دليلك حتى أتبعك وأخذ بالدليل أو لا أخذ به. قال قلت هات ما عندك، فقال سمعت ابن عباس، وهذا الدليل أنه يسأله عن إيش؟ عن الدليل، هات ما عندك، ما يقول هات الأكل والخبز، لا الموجود الخبز، قال هات ما عندك. قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. والحديث صحيح الإسناد، رواه ابن حبان أيضا، رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان وصححه الألباني وجمع من أهل العلم. إذن هذا وجه الدليل، وهذا كما قلت واضح أنه كان ليلة 30 من شعبان كان هناك سحاب أو شيء حال دون رؤية الناس، فمن كان على رأي ابن عمر رضي الله عنهما لا يترددون أصلا في صيام هذا اليوم. لماذا؟ لأن يوم الشك عندهم هو ليلة 30 من شعبان إذا كان الجو صافيا وما رؤية شيء، يقول هذا هو الشك، لكن إذا كان هناك سحاب لا صم ولا شيء عليك، لكن هذا القول فيه نظر. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، صوموا لرؤيته، لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني شعبان ليلة 30 فأكملوا العدة 30، كما جاء مرة معنا بعض الروايات، فأكملوا شعبان 30، انتهينا، ما بقي بعد هذا البيان من بيان، فيكمل. فمن صام يوم 30 من شعبان وهناك سحاب وقت مغيب الشمس فإن هذا هو يوم الشك الذي لا يجوز صيامه. إذن النتيجة أن صيام يوم الشك لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهو أمر محرم إلا إذا كان لغير ذلك، إذا صام يوم 30 لا لأنه يوم الشك أو الاستعداد لرمضان، لكن لأنه وافق يوم صومه فهذا لا حرج به، لا حرج فيه، وبوب عليه النسائي فقال نعم. قال رحمه الله باب التسهيل في صيام يوم الشك. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال أخبرني أبي عن جدي أنه قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. نعم، هنا أراد الإمام النسائي رحمه الله أن يبين أن تحريم صيام يوم الشك في الحديثين السابقين أنه لمن كان يريد الاحتياط لرمضان أو على أنه من رمضان، أما إذا كان يصومه بغير هذه النية فالأمر أيسر من هذا، مرخص في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصومه. هذا رجل عادته يصوم الاثنين والخميس، فكان يوم الخميس مثلا هو يوم الشك يوم 30 من شعبان، فهذا الرجل صام يوم الخميس يوم 30 شعبان لأنه يوم الخميس ليس لأنه يوم الشك، فهذا لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل، يعني هذا مستثنى، كان يصوم صياما فليصمه. جاء في بعض الروايات إلا أن يوافق يوم صوم أحدكم، فهذا لا حرج عليه. إذن صار الحديث واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الشك يوم 30 من شعبان من صامه من باب الاحتياط لرمضان أو خشية أن يكون من رمضان، هذا لا يجوز والنهي يقتضي التحريم. وأما إن صام يوم 30 لأنه من صيامه أو من الأيام التي كان يصومها، أو رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان على سبيل القضاء يقضي أيام من رمضان الماضي، كل هذا لا حرج فيه ولا يأثم ولا يحرم عليه ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث أنه قال: أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن جبلة. نتكلم عن حديث طويلة إن شاء الله سنقرأه جميعا. نقول: قال المؤلف هنا: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. فأما ثوابه واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضل صيام رمضان، ويدل أيضا على فضل قيامه. فإذا صام العبد إيمانا واحتسابا، والإيمان قالوا إيمانا بشرعية ذلك وأن الله فرضه بالنسبة للصيام، وبالنسبة للقيام إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا قيام رمضان، أن قيامه سنة. فإذا قامه وهو مؤمن مصدق مقر معترف يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على ذلك وطلب منه ذلك، وأيضا احتسابا يحتسب الأجر والثواب عند الله، لا يصومه رياء ولا سمعة ولا موافقة للناس، لا، رجل يتقرب بهذا القيام إلى الله ويرجو أن يعظم الله له الأجر وأن يكون سببا في مغفرة الذنوب التي مضت، ثوابه عظيم عند الله جل وعلا. وقد تكلمنا فيما مضى وذكرنا أن القيام قيام رمضان يكفي فيه أن يقوم الإنسان مع الإمام حتى ينصرف، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصحابه في العشر الأواخر من رمضان ليلة ثم فرغوا من الصلاة وقد بقي وقتا، يعني على السحر على أذان الفجر، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني أيضا لو صليت لنا نافلة ما دام باقي وقت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والحمد لله، الحمد لله على ذلك. يعني مثلا صلاتنا هذه الليلة كم؟ ساعة وربع تقريبا أو ساعة وثلث. إذا قمت مع الإمام من أول الصلاة إلى أن تنتهي كتب الله لك قيام هذه الليلة. كم ساعة الليلة؟ تعرفون الليل طويل، ساعات، عشر ساعات أو نحو من ذلك. وهذا من كرم ربنا ومن جوده، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، طلب منا اليسير وأعطانا الكثير. ولكن مع ذلك هناك من هو محروم. بعض المساجد مثل غير المسجد النبوي قد يصلون ساعة إلا ثلث أو 45 دقيقة صلاتهم كلها، وتجد أنه يتكاسل ولا يصلي، يجلس، إيش عنده، مريض؟ لا، يستعرض الجوال، وربما يرسل نصائح ويرسل حديث: عليكم بصيام رمضان وقيامه. وين العمل؟ هذا حرمان يا أخوان، والله حرمان، ما بعده حرمان، مع أنه قد يمكث في مكالمة واحدة ساعة أو في كلام فاضي وفي قصص لا حقيقة له أو في غير ذلك، أو يأخذ ساعة ويجري أو يلعب الكرة، لكن ما يعطي هذه الساعة لقيام هذا الليلة، هذه الليلة من هذا الشهر العظيم يا أخوان. فالموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. لكن ينبغي الإنسان يجاهد نفسه، وينبغي أن نناصح من حولنا من إخواننا وأهلينا وأبنائنا، نحثهم على الصلاة، هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولعلك تؤثر به كلما نبهته مرة بعد مرة. فالحاصل أن قيام رمضان شأنه عظيم، ومن وفقه الله لقيامه عليه أن يحمد الله ولا يغتر. نحن صلينا مع الإمام ولله الحمد بفضل من الله، هو الذي شرح صدورنا وأعاننا، وإلا لو شاء لحال بيننا وبينه كمن كان محروما، والله المستعان. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث الذي فيه هذا الثواب العظيم لمن قام رمضان. طبعا هذا الحديث المؤلف ذكر الخلاف فيه، وجاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة متفق عليه وفيه، بل حتى حديث عائشة، لكن حديث أبي هريرة فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا نعم لفظ لأبي هريرة. وحديث أبي هريرة الذي معنا فقط ذكر القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو أيضا متفق عليه في الصحيحين. فهي حديث صحيحة وعظيمة. ثم قال هنا باب الاختلاف على الزهري. ما هو وجه الاختلاف على الزهري؟ يقول الشيخ محمد علي آدم رحمه الله: وجه الاختلاف المذكور أن سعيد بن أبي هلال أحد الرواة رواه عن الزهري محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. سعيد بن المسيب من التابعين، ومع ذلك يقول عن رسول الله، وهو الحديث الأول. لاحظوا ماذا قال، قال عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب عن رسول الله، وهذا مرسل منقطع. سعيد بن المسيب ما هو صحابي ولا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من التابعين. إذن بعض الرواة أوقفه على سعيد بن المسيب، وبعض الرواة رفعه، رواه عن عائشة رضي الله عنه قال: وخالفه جمهور الرواة، خالفوا سعيد بن أبي هلال، جمهور الرواة عن الزهري خالفوا سعيد بن أبي هلال فرووه متصلا، يعني متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مرسل، إما بذكر عائشة أو بذكر أبي هريرة. فبعضهم قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض يعني رواه متصلا، وبعضهم قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحقيقة دليل على إمامة النسائي، وأن النسائي يعني متميز في هذا الفن في علم الحديث، يعني هذه صناعة حديثية بحتة يا أخوان. شوف كيف جمع الطرق وبين أن بعضهم أوقفه على سعيد المسيب، وبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كل هذه الطرق. وسيأتي الكلام مطولا على هذا، سيورد أحاديث كثيرة، روايات كثيرة لهذا الحديث، لكن نحن أردنا أن نقف عند أول الحديث نشرح معناه، ثم بعد ذلك نستمع لبقية الحديث استماعا، لأنه نفس المعنى. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال: أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا المعافى قال حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، يعني هذا الحديث الآن عن عروة بن الزبير عن عائشة، أو أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان، لكن قالت هنا من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه. ومعنى هذا الكلام يعني بغير أمر معزوم عليه، بغير فرض ولا إيجاب، وإنما أمر ندب. وقد جاء في بعض الطرق، في جاء بعض الحديث عند مسلم وغيره، سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم فقط لأنه كان يخشى أن يفرض عليهم. فثبت أنه صلى ليلة في هذا المسجد المبارك، فصلى بصلاته رجال فتسامع الناس، فلما كانت الليلة الثانية صلى بصلاته رجال أكثر من الليلة الماضية، فلما صلى الليلة الثالثة صلى أيضا بصلاته عدد كبير، فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجلسوا ينتظرون. حتى جاء في بعض الروايات أن بعضهم أخذ حصبة وضرب باب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينبهه، يعني نحن في المسجد، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة، أعلم أنكم كنتم موجودين، لكن خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه. هذا أيضا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قيام رمضان سنة مؤكدة، لكن ليس واجب، ليس فرض، ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يصلي، لكن ليس واجب، ليس واجب. والحق حق يتبع، الإنسان يقف مع النصوص، أما الرغبة الإنسان يرغب أن يقومه ويرغب الناس ويحرص أن الناس كلهم يصلون، لكن ليس واجبا عليهم. لو قال الإنسان ما أريد أصلي، ما نقول له أنت مخطئ، أنت مذنب، أنت آثم، تركت واجبا، لا. وأيضا يدل عليه حديث الرجل الذي في الصحيح في البخاري وغيره، وقد مر معنا الحديث أن رجلا جاء من قبل نجد ثائر الرأس وله دوي، فلما جاء وإذا هو يسأل عن الإسلام، فذكر الحديث وفيه قال أخبرني بما يجب علي، فقال تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ علي غير الخمس صلوات؟ قال لا، إلا أن تطوع، هذا من باب التطوع. وفي آخر الحديث قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. فدل على أنها ليست واجبة، لكن غنيمة عظيمة وسبب لمغفرة الذنوب، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في ذلك. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى، قال أخبرنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن يوسف عن يونس الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس، وساق الحديث، وفيه قالت فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، لكن قوله فكان يرغبهم أكثر الحفاظ على أنه من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. قال فكان يرغبهم في قيام الليل في قيام رمضان، بعضهم قال من كلام عائشة، والأظهر أنه من كلام الزهري كما بيّن ذلك الحفاظ، ومنهم النسائي. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هنا بدأ بحديث أبي هريرة، ما سبق حديث عائشة، هذا من الاختلاف الذي ذكره المؤلف، وهنا من حديث أبي هريرة، رواه من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه